حياة. وش ما هو حق لا إله إلا الله؟ وأنت مش تعرف معنا؟ لا، هل هذا حق لا إله إلا الله؟ ها؟ لكن هل الذي يقول حق وحق لا إله إلا الله أن أنهم يريدون حق لا إله إلا الله يعني معناها؟ إذا المهم إذا قصد الإيمان فهذا حرام، لأن لا نعلم حق لا إله إلا الله إلا شيئا مخلوقا، وهي أن الله تعالى يثيبه. أما حياة كتاب الله أيضا لا يجوز، لأن كتاب الله تعالى لا يوصف بالحياة، لكن الله سماه روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لكن قد يقول يظن الظان وحياة كتاب الله أن هذا الكتاب مخلوق يحيا ويموت. نعم. ايش ايش السنة؟ لا يجوز، لا يجوز ابدا. عندنا العاجب خدع على بر الله. ايش خدع؟ خدع هل يحلف به عندهم؟ ايه يحلف به. نعم، لكن هم يكون خدع على كل حال معناها الله. والله يمكن لو يعلمنا الله. اصبر، اولا علمنا عن خدع. خدع ايش معنى خدع؟ ها؟ لا خدع يعني الله. يحلف به شيخ. خلنا نشوف. تامة الصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الخطاب المحمود. أقول ماذا قلت في خدع؟ ما هو خدع؟ خداي. خداي يعني يعني مثل الله، مثل الله يعني. إذن يقول خدايا لا أقومن. إذن هو يمين. نعم. ها؟ إيه يقول تكون يمينا. إذا قال خدايا لا أفعلن صارت يمين. ها؟ أما سؤالك عن السماء ذات البروج فهذا لا يجوز، لأن الحالف بها هو الله عز وجل. لا، لا يجوز أن نحلف بها، لأن الله تعالى له أن نقسم بما شاء. أما نحن فنحن مربوبون عابدون لله، ما أباح الله لنا فعلنا وما حرم علينا اجتنبنا. نعم. إيش؟ لا بأس الحلف بشيء من صفات الله كله جائز، ولكننا إذا قلنا جائز ليس معناه أن نقول للناس افتحوا أبوابا مثل هذه الأبواب، لأننا إذا قلنا احلف بالتوراة، احلف بالإنجيل، احلف بالزبور، فتحنا على العامة أبوابا نحن في غنى عنها، وصار الناس تخبطوا. لكن باعتبار أنكم طلبة علم نقول كل الحلف بأي صفة من صفات الله جائز. نعم خالد. ألا إذا كان قصد اليمين قبل أن يشرع فيه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وإذا كان عارفا بذلك وحلف أن لا يتم، نعم، فإنه يحدث. ها؟ نعم. قال والله لا تضرب فلانا. نعم. وقد ضربه من قبل. لا.

لله إلا وأنتم صادقون. وين خالف؟ يعني إذا تكون الجمل أربع ها. أي طيب كل السنن الثلاث أي. هو في أبي داود نسأنا إذن نحقها. يحقها بعد قوله ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، وقال لا تحلفوا إلا بالله. هل المراد هذا الاسم أو مسماه؟ الشيخ المراد مسماه، فلو حلف ب لا تدعي المراد مسماه. طيب توافقه؟ طيب ما الفرق بين قول المراد الاسم أو المراد مسماه؟ إذا قلنا المراد الاسم لا يصح إلا بلفظ الله. نعم، إلا بلفظ الله. إذا قلنا المراد الاسم لا يصح إلا بالقرآن أو أو اسم أي اسم من أسماء الله. تمام صح. ما معنى قوله يمينك على ما يصدقك به صاحب؟ أن المعتبر في النية ما يفهمه المستحلف من الحالف، والعبرة بنيته التي لم يظهرها للمستحلف، والعبرة بنية الحالف. وهذا خاص في الخصومة أو عام؟ نعم لا، هذا خاص في الخصومة، لكن إذا حلف على دقيق خاص بالخصومة يعني لو أن الإنسان حلف الإنسان سأله عن شيء ما فقال هو كذا، قال ما هو صحيح احلف، فحلف. الحلف هنا على نية المستحلف. طيب إذا هل هو خاص بالخصومة أو لا؟ الآن ما في خصومة، خصومة في الحديث. الحديث ما في خصومة، لا أقصد الحديث يعني خصومة في الكلام بينهما يعني، لكن لو كان يحلف من غير مشاحة من صاحبه فلا بأس. إنسان سألك فقال هل قدم فلان أمس؟ قلت نعم، قال هذا مو صحيح بعيدها، فقلت والله إنه قادم، وأن تريد أن قادم خبر من أخبارك ولا هو ما قدم هنا على نية المسلم. طيب إذن هل صار هل هذا حدث؟ صار هذا الحديث عاما او خاصا بالخصومه؟ نعم عام في الخصومه وغيره، حتى انت الان لما حكمت بهذا صار عام في الخصومه وغيره. الخصومه معناها تخاصم مثلا عند القاضي فيوجه اليمين الى احدهما فيحكم. ذكرنا بالأمس أن الأيمان يرجع فيها إلى أربعة أمور مرتبة. نعم أولها لا الوراء. نعم أولا النية. النية قبل كل شيء. ما هو الدليل؟ إنما الأعمال. ومن القرآن نعم أحل حكم إلى عقيدة الإنسان. طيب هل يشترط لهذا شرط شرط في قولنا يرجع إلى نية المستحدث إلى نية الحالف؟ هل يشترط شرط؟ هل نقول مطلقا إلى نيته أو هناك شرط؟ نعم اشتراط أن يحتمل الأمر. نعم أفهمت. طيب فإن لم يحتملها فلا عبرة بالنية. مثل لما لا يحتمله